أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. أحسن الله إليك. الحمد لله، لما نهى الله المؤمنين عن موادة الكافرين أعدائهم أعداء الله وأعدائهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وذكر ما يقتضي قطع موالاتهم لما فعلوه من الكفر والشرك وإخراج الرسول والمؤمنين من بلادهم وأرضهم المسجد الحرام. أكد ذلك بذكر ما يحملهم كذلك على موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، وهي الأسوة بإبراهيم أبيهم أبي الأنبياء، الأسوة به وبالمؤمنين معه في براءتهم من الكافرين والمشركين ومن دينهم ومن معبوداتهم. يعني عليكم أيها المؤمنون أن تتأسوا بإبراهيم عليه السلام ومن معه. قد كانت لكم أسوة تقتدون بهم في براءتهم من الكفر والكافرين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. هذه منابلة وإعلان العداوة. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فما دمتم على الكفر والشرك فلا مودة ولا ولاء ولا نصرة ولا مهادنة، بل نحن براء منكم ونحن أعداء لكم ما دمتم مقيمين على الكفر حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فهذا مستثنى من الأسوة بإبراهيم، يعني نتأسى بإبراهيم في براءته من الكفر والكافرين ولكن لا نتأسى به في الاستغفار للمشركين. فإن إبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفر له إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال الله: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهذا ليس داخلا فيما نتأسى به في إبراهيم، نتأسى بإبراهيم فيه. يقول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم ذكر دعاء هؤلاء المؤمنين: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. هذا تأكيد لما سبق، وأن الذين وبيان للذين يقومون بهذه العبودية وهذه الطريق القويم البراء من الكافرين: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذين يرجون الله واليوم الآخر هؤلاء هم الذين يتأسون بإبراهيم ومن معه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإيمان بالله وباليوم الآخر يبعث على القيام بهذا الواجب، وهو التأسي بأنبياء الله في براءتهم من الكافرين. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يعني هذا فيه وعد بأن الله سيؤلف سيهدي من يشاء ومن الكافرين، وتكون بينهم وبين المؤمنين المودة بعد ما كان بينهم العداوة الدينية. فقد يهدي الله الكافرين فتعود المودة بينهم وبين أقاربهم وإخوانهم الذين كانوا مقاطعين لهم ومتبرئين منهم. وعسى من الله واجبة، فيها الوعد، فيها وعد بأن تعود المودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أرحامكم وأقاربكم بينكم وبينهم مودة، والله قدير، الله قدير على أن يهدي القلوب ويصلح أحوال من شاء من عباده. عسى الله أن يجعل بينكم، والله قدير والله غفور رحيم. فإذا شاء تعالى هدى من شاء من هؤلاء الكافرين وغفر لهم حتى صاروا في عداد المؤمنين، فعادت المودة بينهم وبين أرحامهم وأقاربهم الذين كانت بينهم وبينهم العداوة. وهذا واقع، فكم من المشركين من آمن واهتدى فعاد فصار من عداد المؤمنين، وعادت المودة بينهم وبين الذين كانوا معادين لهم. هذا راجع إلى قدرة الله ومغفرته ورحمته. ولهذا قال: الله قدير والله غفور رحيم. نعم يا محمد. أحسن الله إليك. تفضل يا علي. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الآيات قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة وإتمام ينفعكم نعم وأتمام نعم وأتمام نعم وأتمام نعم اقتداء نعم وأتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين لأنكم قد أمرتم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومه المشركين ومما يعبدون من دون الله ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا كفرنا بكم وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده أي فإذا يعني العداوة بيننا وبينكم مستمرة حتى تؤمنوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فما نهي عنه من معاملة الكافرين مستمر حتى يؤمنوا ويعودوا إلى الصراط المستقيم نعم أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته في كل شيء تعبدون به لله وحده البراء من الكفار فطاعة لله ورسوله واتباع للرسل عليهم الصلاة والسلام إبراهيم والمؤمنين معه وهي من أنواع العبودية فعبادة الله تكون بالفعل وتكون بالترك بموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله لأن المؤمنين يفعلون ذلك قربة إلى الله وطاعة لله وتحقيقا لمحبتهم لله فهم يحبون الله ويحبون من يحبه الله ويبغضون أعداء الله موافقة لله فإن الله عدو للكافرين ولهذا قال في أول السورة عدوي وعدوكم فعلى المؤمنين أن يعادوا أعداء الله وأعداءهم ويتبرؤوا منهم نعم أحسن لك إلا في خصلة واحدة وهي قول إبراهيم لأبيه آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع فقال إبراهيم له لأستغفرن لك والحال أني لا أملك لك من الله من شيء ولكني أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة بهذه الحالة التي دعا بها للمشرك فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة. لا ينهاكم الله. أحسنت. أحسن الله إليك. لقد أسلم كثير من المشركين بعد نزول هذه الآيات. فبعد صلح الحديبية وتم الصلح واستقرت وكف الناس بعضهم عن بعض ووقف القتال، أسلم كثيرون ودخلوا في دين الله أفواجا. نعم يا شيخ حسين محمد.